على التليجرام تمام، بس باقي ايش كان اسمه يوتيوب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والمستمعات، واغفر للمصنف وارحمه يا رب العالمين. وبأسانيدكم شيخنا الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه، قال: باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج الشاهد أن لا إله إلا الله من النار. قال: أفرق أن يسمع به بعض الجهال فيتوهم أن قائله بلسانه من غير تصديق بقلب يخرج من النار جهلا وقلة معرفة بدين الله وأحكامه، ولجهله بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم مختصرها ومتقصاها. وأنا لتوهم بعض الجهال أن شاهد لا إله إلا الله من غير أن يشهد أن لله رسلا وكتبا وجنة ونارا وبعثا وحسابا يدخل الجنة أشد فرقا، إذ أكثر أهل زماننا لا يفقهون هذه الصناعة ولا يميزون بين الخبر المختصر وبين الخبر المتقصى، فيحتجون بالخبر المختصر ويدعون الخبر المتقصة. وربما ما سمعتك شيخنا، المتقصة أحسن الله عليكم، المتقصة. وربما خفي عليهم الخبر المتقصة فيحتجون بالخبر المختصر يترأسون قبل التعلم، قد حرموا الصبر على طلب العلم، لا يصبرون حتى يستحقوا الرئاسة فيبلغون منازل العلماء. والآن في قال: هذا الباب يتكلم عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة. فالمرجئة ماذا يقولون؟ يقولون خلاص، قل لا إله إلا الله تدخل الجنة، انتهى الأمر. هذا قول الكرامية، من قال بلسانه دخل الجنة. وبعضهم يقول لا، حتى لو بقلبه يدخل الجنة، وهذا قول جماعة من الأشعرية والماتريدية. فهو يقول أخاف، يعني عندما أذكر هذا الخبر أفرق، يعني أخاف أن يسمع به بعض الجهال فيتوهم أن قائله بلسانه من غير تصديق قلب يخرج من النار. يشير إلى ماذا؟ إلى من يقول بقول الكرامية. وذكر مسألة أن بعض الناس يأتي إلى حديث مختصر ويترك الحديث المفصل، وأهل العلم يأخذون بالحديث المختصر ويردونه إلى المفصل، يردون المتشابه إلى المحكم. مثلا لو قلت لك محمد اشترى ماء، هذا خبر عام. فجئت في موضع آخر قلت محمد اشترى 5 زجاجات ماء بسعر كذا وكذا، هذا خبر مفصل. فأنت كيف ستفهم الخبر الأول بالخبر الثاني؟ أو لا، يمكن مثال هنا غير واضح. لو قلت فلان خرج من البيت، خبر عادي، خرج من البيت. وفي موضع آخر قلت فلان خرج من البيت لأن البيت احترق واضطر أن يخرج منه ليعيش في بيت أهله، هنا خبر مفصل. فعندما يقال لك فلان خرج من البيت، ما تظنها أنه مجرد أنه خرج عادي، خروج عادي، لا، في ظرف خاص كبير حصل له مثلا، فصلته في مكان آخر، لكن أنا اختصرت في مكان وفصلت في مكان، فلا بد من إرجاع المختصر إلى المبين أو إلى المفصل، عفوا. نعم. السلام عليكم شيخنا. أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زلت أشفع إلى ربي ويشفعني حتى قلت: أي ربي،

وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة أخرجوه من النار، من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة أخرج من النار، من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن دودة أخرجوه من النار، من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. عن أنس بن مالك قال أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم ذكر بمثلي ولم يذكر الدودة، وقال في كل وكان في قلبه من الخير. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج منها من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن برة، ثم يخرج منها من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن ذرة. عن أنس بن مالك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن ذرة. عن أنس قال قال رسول الله أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي ما يزن ذرة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي ما يزن شعيرة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي ما يزن برة. باب ذكر الأخبار المصرحة عن النبي مصرحة. صلى الله مصرحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يخرج من النار من كان في قلبه في الدنيا إيمان دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيمان، من كان يقر بلسانه بالتوحيد خاليا قلبه من الإيمان. مع البيان الواضح أن الناس يتفاضلون في إيمان القلب، ضد قول من زعم من غالية المرجئة أن الإيمان لا يكون في القلب، وخلاف قول من زعم من غير المرجئة أن الناس إنما يتفاضلون في إيمان الجوارح الذي هو كسب الأبدان، فإنهم زعموا أنهم متساوون في إيمان القلب الذي هو التصديق، وإيمان اللسان الذي هو الإقرار، مع البيان أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات يوم القيامة على ما قد بينت قبل، لولا أن له شفاعة واحدة فقط. هنا في هذه قال المسألة ذكر لك أن الإيمان في القلب يتفاضل، وهذا هو قول أهل السنة. فمن المرجئة من يقول الإيمان لا يكون إلا يعني إلا في القلب، هذا قول المرجئة بشكل عام. ومنهم من يقول إن الإيمان يتفاضل بالأعمال فقط دون القلب، لأن التصديق واحد والأعمال قد يتفاضل فيها الإنسان، وهذا أيضا من أقوال المرجئة، لأنهم أخرجوا أعمال القلب. أما أهل السنة عندهم أن الإيمان سواء بكل مراتبه يزيد وينقص، حتى التصديق، هل تصديقنا كتصديق إبراهيم مثلا الذي رأى من آيات ربه، أو كتصديق محمد صلى الله عليه وسلم الذي رأى من آيات ربه الكبرى؟ وكذلك عمل القلب، الحب والخوف والرجاء وما شابه ذلك، كذلك ليس طبعا من حيث أن التصديق نحن نعرف الله ولا نشك بالله، لكن في فرق بين من لا يشك بالله ومن عنده الأدلة والبراهين العالية، في من وصل إلى درجة عين اليقين، منهم من وصل إلى درجة حق اليقين. يعني اليقين مراتب، أنت مستيقن أن الله واحد لا إله إلا هو خالقنا بارئنا إلى آخره، لكن اليقين حتى درجات. أنت مستيقن من

قص من الأخبار وبين المختصر منها بان حينئذ العلم والحكم. قال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من الإيمان، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله أو ذكرني أو خافني في مقام. قال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار فذكر مثله، وقال في كل يخرج من النار، وقال قدر خردلة مكان ذرة، وقال أخرج من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. لم يذكر في هذا الموضع قول لا إله إلا الله. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أخرج من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. قال أبو بكر عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمته يوم القيامة، ولا فخر، وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد النبيين يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر، آتي باب الجنة فيفتحون لي فأسجد لله تعالى فيقول: ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: أمتي أمتي يا رب، فيقول: اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبي مثقال حبة من شعيرة من إيمان فأدخله الجنة، فأقبل بمن وجدت في قلبي ذلك فأدخلهم الجنة، وآتي الجبار فأسجد له، فيقول: ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك وقل يقبل قولك واشفع تشفع، فأقول: أمتي أمتي أي يا رب، فأقول: أمتي أمتي أي رب، فيقول: اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبه نصف حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة فأذهب، فمن وجدت في قلبي مثقال ذلك فأدخله الجنة. قال: فأتي الجبار فأسجد له، فيقول: ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: أمتي أمتي أي رب، فيقول: اذهب، فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأدخله الجنة، فأذهب، فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك فأدخلهم الجنة، وفرغ من الحساب حساب الناس. وذكر الحديث. عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثلي، غير أنه قال: وأنا سيد النبيين يوم القيامة ولا فخر، وإني آتي باب الجنة فآخذ بحلقتها، فتقول الملائكة: من هذا؟ فأقول: أنا محمد، فيفتحون لي فأدخل، فأجد الجبار تبارك وتعالى مستلقي، فأسجد له، فيقول: ارفع رأسك يا محمد، فذكر بعض الحديث وقال: فأقبل بمن وجدت في فأجد قلبي. الجبار تبارك وتعالى مستقبلي. أسأل الله عليكم. والله سبحان الله، أنا جالس أحضره وقلت يعني سبحان الله المعنى. السلام عليكم. لكن عندي النقطة صايرة مثل الشخطة يعني. السلام عليكم. أيوه فأدخل فأجد الجبار مستقبلي، فأسجد له، فيقول: ارفع رأسك يا محمد، فذكر بعض الحديث وقال: فأقبل بمن وجدت في قلبي ذلك، فإذا الجبار مستقبلي، فأسجد له، فيقول: ارفع رأسك يا محمد، فذكر بعض الحديث وقال: فمن وجدت في قلبي مثقال نصف حبة من شعيرة من الإيمان فأدخله الجنة، فأقبل بمن وجدت في قلبي ذلك، فإذا الجبار تبارك وتعالى مستقبلي، فأسجد له. وذكر الحديث إلى قوله: وفرغ من حساب الناس، قال: وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار، فيقول لهم أهل النار: ما أغنى عنكم إنكم كنتم تعبدوه ولا تشركون به شيئا، فأنتم معنا. فيقول الجبار تبارك وتعالى: فبعزتي لأعتقنهم من النار. فيرسل إليهم فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيدخلون في نهر الجنة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل، ويكتب بين أعينهم: هؤلاء عتقاء الله. فيذهب بهم فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون. فيقول الجبار: هؤلاء عتقاء الجبار. قال أبو بكر في هذا الخبر: خبر عمرو بن أبي عمرو عن أنس ذكر نصف حبة شعير، وليس في شيء من هذه الأخبار هذه اللفظة، وليس في هذه الأخبار ذكر البرة، وجائز أن يكون زينة نصف حبة شعير زينة حبة حنطة. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه ما يزن خردلة، ما يزن برة، ما يزن ذرة من الإيمان. قال أبو بكر: ليس خبر قتادة عن أنس: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن برة. هذا خلاف هذه الأخبار التي فيها: في قلبي من الإيمان ما يزن كذا، إذ العلم محيط أن الإيمان من الخير لا من الشر. ومن زعم من الغالية المرجئة أن ذكر الخير في هذا الخبر ليس بإيمان كان مكذبا لهذه الأخبار التي فيها: أخرج من النار من كان في قلبنا الإيمان كذا، فيلزمهم أن يقولوا: هذه الأخبار كلها غير ثابتة، أو يقول: إن الإيمان ليس بإيمان، أو يقول: إن الإيمان ليس بخير، وما ليس بخير فهو شر. ولا يقول مسلم: أن الإيمان ليس بخير فافهمه لا تغالط. قال حدثنا أحمد بن عبدة، قال حدثنا تعليم حماد بن يعني كلام الإمام قد يرد عليه من يخالفه فيقول: أنت الآن مثلا تقول من زعم من الغالية المرجئة أن ذكر الخير في هذا الخبر ليس بإيمان كان مكذبا لهذه الأخبار التي فيها أخرج من النار من كان في قلبه من الإيمان كذا. هذا صحيح، هذا الحد صحيح، لأنه جاءت في بعض الأخبار من الإيمان وبعض الأخبار من الخير، فيفسر بعضها ببعض. جيد، فيلزمهم أن يقولوا هذه الأخبار كلها غير ثابتة، نعم، أو يقولوا إن الإيمان ليس بإيمان. هذا يعني ما يعني مبني على أن الإيمان الوارد في الأحاديث هذا ثابت، فإذا قالوا يعني بمذهب المرجئي وجب أن يقول الإيمان الذي جاء في هذه الحديث ليس المقصود به الإيمان، يفسرون الإيمان بغيره، وهذا يمتنع يعني فيه مكابرة. لكن هنا أو يقول إن الإيمان ليس بخير وما ليس بخير فهو شر، هنا هذه الجزئية قد يرد عليه فيها. الجزئيات التي ذكرها قبل قليل كلها قوية، كلها ردود لا يستطيعون الرد عليها، لكن هنا سيقولون: طيب نحن نقول إن الإيمان من الخير، ولكن هو مذكور خير وليس مذكور إيمان، الخير أعم من الإيمان، هكذا قد يقولون، الخير عام، فحتى الكافر قد يفعل فعل خير وهو كافر، وفعله هذا يسمى خير على مذهب يصح ذلك مثلا. فهنا لو أنه ما ذكرها الباقي الذي ذكره كله قوي، لكن يمكن للإنسان أن يقول مثلا إن الخير لا يكون خيرا إلا إذا اقترن بالإيمان، لا يكون خير بالنسبة لمقدميه، هو خير عام، يعني مثلا إعطاء الفقير هذا يسمى خير، لكن ليس خيرا في القلب له أثر شرعي إلا إذا اقترن بالإيمان. فهنا يستقيم لنا الأمر في الرد عليهم إذا غلطوا وردوا على الشيخ بمثل ما ذكرنا. نعم. السلام عليكم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن يعني بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك في زمن الثمرة ومعنى ثابت البناني لهذا الحديث فاستأذن ثابت فأذن لنا ودخلنا عليه فأجلسنا ثابتا معه على سرير أو قال على فراشه. قال فقلت لأصحابنا لا تسألوه عن شيء إلا عن هذا الحديث فإنا خرجنا له. قال ثابت يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشماعة. فقال نعم. حدثنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض قال فيأتون آدم عليه السلام فيقال يا آدم اشفع في ذريتك قال فيقول لست له فيقال فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأوتى فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه فأقوم بين يديه ويلهمني محامد لا أقدر عليها الآن فأحمده بتلك المحامد ثم أخر ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي قال فيقول لي انطلق فمن وجدت في قلبي إما أن قال مثقال برة وإما أن قال مثقال شعيرة من الإيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمد بتلك المحامد وأخر ساجدا قال فيقول لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي قال فيقول لي انطلق فمن وجدت في قلبي أدنى أدنى أدنى من مثقال قال حبة خردل من الإيمان فأخرج من النار 3 مرات فانطلق فأفعل قال معبد فأقبلنا حتى إذا كنا بظهر الجبان قلت لو ملنا إلى الحسن وهو مستخف في منزل أبي خليفة قال فدخلنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة وحدثناه حتى إذا فرغنا قال ما حدثكم إلا بهذا قل ما سمعت شيخنا وحدثناه وحدثناه حتى إذا فرغنا قال ما حدثكم إلا بهذا قلنا ما زادنا على هذا قال فقال الحسن لقد حدثني منذ 20 سنة فيما أدري أنسي الشيخ أم كره أن يحدثكم ما أدري أنسي الشيخ. نعم فما أدري أنسي الشيخ أم كره أن يحدثكم فتتكئوا قال فقالوا يا أبا سعيد حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولا إني لم أذكره إلا وأنا أريد أن أحدثكم حدثني كما حدثني حدثنا كما نعم حدثني كما حدثكم منذ 20 سنة ثم قال فأقوم الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا قال فيقال ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع قال فأرفع رأسي فأقول أي رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال فيقال ليس لك ذلك، ولكن عزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. قال أبو بكر ليس في هذا الخبر زينة الدينار ولا نصف، وفي آخره زيادة ذكر أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل. قال عن أنس بن مالك قال يلقى الناس يوم القيامة من الحبس ما شاء الله أن يلقوه، فيقولون انطلق بنا إلى آدم، فينطلقون إلى آدم فيقولون يا آدم اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست هناك ولكن انطلقوا إلى خليل الله إبراهيم، فينطلقون إلى إبراهيم فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست هناك ولكن انطلقوا إلى من اصطفى إلى من اصطفاه الله برسالته، فينطلقون إلى موسى فيقولون يا موسى اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست هناك ولكن انطلقوا إلى من جاء اليوم مغفورا ليس له ليس عليه ذنب، فينطلقون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك، فيقول أنا لها وأنا صاحبها، قال فأنطلق حتى أستفتح نعم قال فأنطلق حتى أستفتح باب الجنة، قال فيفتح فأدخل وربي عز وجل على عرش، فأخر ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمد بها أحد قبلي، وأحسب قال ولا أحد بعدي، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي يا ربي، فيقول أخرج من النار من كان في قلبي مثقال شعيرة من الإيمان، قال فأخر ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمد بها أحد قبلي، وأحسبه قال ولا أحد بعدي، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب يا رب، فيقول أخرج من النار من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان، قال فأخر ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمد أحد قبلي، وأحسبه قال ولا أحد بعد، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا رب، فيقول أخرج من كان في قلبه أدنى شيء، فيخرج ناس من النار يقال لهم الجهنميون، وإنه لفي الجنة، فقال له رجل يا أبا حمزة أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فتغير وجهه واشتد عليه وقال ليس كل ما نحدث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضا. يكذب، الله أعلم، يكذب بعضنا بعضا، يعني ما أحد يكذب على الثاني من الصحابة يعني. مشكلة عندي مثل ما قرأت. السلام عليكم. نعم، لكن صحيح هكذا، وهذا حتى رواه ابن أبي عاصم ورواه غيره، الطبراني أظن، وهي قاعدة يبنى عليها أن الصحابة كانوا متفقين على عدالة بعضهم بعضا. نعم. بارك الله فيك. قال أبو بكر ليس في الخبر ذكر عيسى عليه السلام، قال أبو بكر لعله يخطر ببال من يسمع هذه الأخبار فيتوهم أن هذه اللفظ ليس كل ما نحدث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عقب هذا الخبر خلاف خبر معبد بن هلال الذي قال في حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلاف خبر عمرو بن أبي عمرو عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك هو عندنا بحمد الله ونعمته، لأن في خبر عمرو بن أبي عمرو عن أنس حين ذكر سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في أول الخبر إني لأول الناس تنشق الأرض عن